السلام عليكم. أم عادل طبيبة شرعية، كانت تعمل في قسم الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية السورية. بعد التقاعد وهبت نفسها للعمل الخيري، لكن اختارت شيء غريب، اختارت انها تكون مغسلة الأموات اللي يسمونها مغيسلة، ان تغسل المتوفين من النساء. طبعا أم عادل عمرها عدى 65 سنة وهي بصحتها، وامرأة وضعها المادي جدا ممتاز، عيالها ما شاء الله، اللي مهندس اللي دكتور اللي وكيل نيابة اللي ضابط، وكان اختيارها لها العمل بدون مقابل. انتم عارفين شنو اجر مغسل الأموات؟ اللي غسل الميت له أجر عظيم جدا جدا عند رب العالمين، إذا كان بدون مقابل طبعا، وإنه يستر على أي شيء يجده سيء عند الكشف على هالميت هذا، فهذا أجر كبير. فأم عادل قالت أنا أبي أتخصص في غسيل الأموات، وفعلا اشتغلت وصارت تغسل الأموات، ويوميا تروح تقرأ لهم القرآن. إذا شافت وحدة مثلا من الأموات اللي يجيبونها لها يعني ما عندها أهل، تتكفل إيه بكل المصاريف في تكفينها وغسيلها، ومثلا أو أنها توديها للمقبرة وتقرأ عليها، يعني تعتبر نفسها هي من أهل المرأة هذه المتوفية إذا ما لها أحد، فتحاول كثر ما تقدر تقدم الخير. وليش يعني تخصصت أم عادل؟ هي وراها سر. أم عادل بحسب خبرتها الجنائية في الطب الشرعي ومرت عليها كثير من الحالات، اكتشفت إن في كثير من المظلومين من الفتيات اللي توفوا أو من النساء اللي توفوا وغسلوهم ودفنوهم وما حد يعني طالب حقهم ولا خذ يعني حقها اللي تعرضت له. في منهم مثلا يتم تسجيل أنها وفاة طبيعية، لكن الحقيقة أنها مقتولة، ولا أن في جسدها علامات للضرب والاعتداء والخنق ولا الطعن، لكن بسبب الواسطة أو الرشاوي أو المحابات يتم غسل الضحية ودفنها ولا حد يدري في الموضوع. مرت عليها كثير من الحالات، أو أن فتاة تعرضت للاعتداء أو الاغتصاب أو كذا، لكن خلوا الموضوع يمر مرور الكرام ويتم دفنها عن طريق المغيسل أو المغسلة ويدفعوا لها فلوس وكذا وتروح. فقالت أنا لا، أنا بكون مثل الحارس على الأموات، يعني أحاول كثر ما أقدر أجيب حق الضحية قبل لا يتم دفنها ويروح يعني حقها ولا حد يدري عنها. وفعلا أم عادل عندها خبرة من النظرة الأولى لأي متوفية، تعرف يعني تقريبا شنو كانت حياتها السابقة، هل كانت متنعمة أو ضحية للاعتداء، أو كانت عايشة حياة يعني متعبة ومرهقة وجحيم من التعامل، صار عندها خبرة. هم يوم الأيام ويتصلون على أم عادل، قالوا لها يا أم عادل عندنا امرأة كبيرة بالسن، عمرها تجاوز 70 ومحتاجينك يعني علشان نبي نغسلها. قالت حاضر. راحت للمكان اللي هو مغسلة الأموات، وفعلا جابوا المرأة المتوفية، نزلوها من السيارة ودخلوها إلى داخل المغسلة، وانتبهت أم عادل إلى وجود 4 من النساء ورجلين كانوا في انتظار المتوفية. كانوا جايين يعني معاها من المستشفى. اكتشفت ان النساء الأربعة اللي كانوا موجودين، ثلاثة هم بنات المتوفية، والرابعة هي شقيقة المتوفية، امرأة كبيرة بالسن كذلك، اسمها أم جميل. هذه شقيقة المتوفية، والمتوفية هي أم يعقوب. أم جميل جاية معاها ولدها جميل، والشاب الآخر هو يعقوب ابن المتوفية، وبناتها الثلاثة. فطلبت المغسلة دكتورة معادل أن الرجال طبعا يطلعون برا، والنساء فقط تحتاج إلى وحدة تساعدها، ما يدخلون كلهم. فعلى طول قالت أختها المرأة الكبيرة اللي هي أم جميل، قالت أنا أدخل. بناتها يعني بنات صبايا وكذا وما يتحملون هالموقف، قالت لا ما في مشكلة. أدخلت أم جميل شقيقة المتوفية مع أم عادل للمغسلة، لكن انتبهت أم عادل إن أم جميل فيها أمر مريب، بغض النظر على أنها يعني متوترة تشوف يعني إنسان متوفي وكذا، لا الموضوع مو بهالطريقة، لا لا لا، كأنها تحاول تعرقل عمل أم عادل أثناء الغسيل. مثلا تكون واقفة يعني جنب المتوفية أثناء الغسيل وكذا، وما تعطي مساحة لأم عادل، فتطلبها الدكتورة تقول لها لو سمحتي ممكن توخر شوية علشان أخذ راحتي في الشغل يعني أثناء الغسيل والتكين وكذا، وترجع مرة ثانية. حست إن في شيء، يعني في شيء، يعني تحاول أم جميل إن المغسلة ما تنتبه لها، فصارت تركز. هذه الذهينة أم عادل جدا يعني عندها حدة في الذكاء، أي حركة تنتبه لها. فصارت تركز على الجانب اللي واقفة جنب أم جميل، اللي تحاول يعني قدر المستطاع أنها تخليها ما تنتبه على وجود شيء معين أو كذا. المهم فراحت أم عادل وبدت تدقق في الجانب الأيسر من المتوفية اللي واقفة جنبه أم جميل، تدقق تقول أكيد في شيء، يعني هذه كأنها تحاول تخليني ما أنتبه، وشنو في هني. تدور تدور تدور وتنتبه على أن أحد أصابع المتوفية أم يعقوب فيها حبر، تعرفون حبر مال التبصيم هذا موجود، وقامت عاد أم عادل ومسحت، تحاول تمسح بالمنديل، وطلع معاها شوية من الحبر، مبين أن الحبر هذا لسه يعني لسه جديد يعني مو قديم. ممكن أن أحد بصمها مثلا لما دخلوها ك متوفية داخل ثلاجات المستشفى، لكن الحبر لا، مو مستحيل انه يكون هذا لسه، يعني ما صار له ساعة ساعتين ثلاثة بالكثير. هني صارت تدقق أم عادل بدون ما تسأل، صارت تطالع يدين المتوفية، مبين عليها انها ثرية او مرتاحة، مبين على أصابعها أثار الخواتم الكثيرة، وكذلك على معصم إيدينها مبين أنها كانت تلبس يعني اللي هو الأساور كثيرة من الذهب، وعلامات على رقبتها علامة تعرفون القلادات وكذا. فعرفت أن هذه امرأة ثرية، ورجولها ويدينها ناعمة، يعني ما كانت تشتغل بيدينها ولا الظهر عندها خدم وحشم. فعرفت المتوفي هذه ثرية، والآن على إصبعها حبر للتبصيم. وانتم عارفين ممكن ومرت قصص ان واحد يبصم واحد متوفي علشان موضوع أملاك ورث وصاية وكالة وغيره. على طول أم عادل طلبت من أم جميل أنها تطلع برا في شيء يعني خصوص، يعني إنه لا يمكن يتواجد أحد من أقارب المتوفي. هذه أم جميل قالت حاضر، طلعت رفعت التليفون أم عادل واتصلت في الشرطة وطلبت حضورهم بسرعة. أول ما جو قالت إن المتوفية تم تبصيمها مؤخرا، وأنا شاكة إن الموضوع فيه تزوير ولعب وكذا، وهذا حق للمتوفي، وأنا لا يمكن أني أقبل بأن يتم دفن هذه المرأة إلا بعد التحقق من موضوع الحبر اللي على أصبعها. ألقوا القبض على النساء الأربعة، بناتها الثلاثة وأخت المتوفية الكبيرة في السن، وكذلك على الشابين ولد المتوفية وكذلك ولد أخت المتوفية الثاني اللي هو جميل، وتم إحالتهم إلى مركز الشرطة. رجعوا الجثة طبعا والمتوفية إلى ثلاجة المستشفى وبدأ التحقيق. وقالت لهم أم عادل للشرطة، قالت أنا صراحة شاكة أنهم بصمين المتوفية، شوفوا من اللي متلاعب شنو قصته وكذا، وبعدين رجعوا للجثة علشان دفنها. ماشي. وهم طبعا الشرطة يثقون في أم عادل وحنكتها وذكائها، هذه مرة ما يعني ما يجي منها بلاغ إلا يكون حدسها صحيح 100%، فواثقين فيها وبذكائها. على طول حققوا مع الشابين. هالسوالف هذه دائما تطلع من الشباب، يعني بخصوص موضوع ورث ما ورث وكذا، يعني يكون قلبه قاسي شوي كشاب يعني. أما امرأة أو فتاة تبصم شوي يعني فيها صعوبة، فقالوا احنا نبدأ في الشباب المشتبه فيهم الرئيسي، حققوا مع ابن المتوفي اللي هو يعقوب. انت مبصمها؟ ليش مبصمها؟ نفى وانكر واقسم قالوا لا ماشي، يعني ما تعترف خليك. راحوا فتشوا البيت وراحوا فتشوا غرفة يعقوب نفسه، ويدورون على أي أوراق في سيارته في ملابسه، يعني يحاولون يدورون على شيء أو ورقة مبصمها، ما لقوا شيء. امسكوا الثاني جميل ولد أخت المتوفية، أنت مبصمها أكيد، فتشوا سيارته البيت مني من أقلبه والدنيا ما حصل معاه شيء. والولد ينكر. امسكوا بناتها الثلاثة الشابات هذول، أكيد أنتم بصمين أمكم وليش وشنو تبون وطبعا اكتشفوا أن فعلا المتوفية عندها ما شاء الله عقارات بلاوي، أراضي مزارع، فقالوا أكيد عيالها ولا أحد يبي ياخذ يلهف من هالورث. البنات أصلا انصدموا، البنات حنونات جدا على والدتهم. بمجرد الاتهام هذا انهاروا البنات الثلاثة، شلون يتم اتهامنا بهالطريقة؟ هذه مستحيل. حدس المحقق قال لا مستحيل انه يكون بناتها، لكن في واحدة اللي هي شقيقة المتوفية كذلك امرأة كبيرة في السن اللي هي ام جميل، معقولة هالمرأة الكبيرة في السن تسوي؟ خلونا نحقق ونشوف. امسكوها على طول قالوا لها انت اللي بصمتيها اكيد، وبعدين تعالي احنا اكتشفنا ان انت الوحيدة اللي دخلتي معاها، والظاهر ان فعلا انت الوحيدة اللي قلبك يعني قوي تقدرين تشوفين وتكشفين على المتوفية، وسمعنا انك انت اللي رافقتيها في السيارة اللي نقلوها في لنقل الاموات، سيارة نقل الاموات من المستشفى إلى المقبرة، أنت الوحيدة اللي كنت بالقرب من المتوفية، اعترفي وقولي لنا ليش بصمتيها وعلى شنو بصمتيها. هذه المرة ساكتة تكلمي المحقق قالها: يا أم جميل، ما رفع عمرك وعندك عيال وهذه أختك المتوفية، يعني والله عيب وحرام وشيء يعني يشمئز من الإنسان، شخص متوفي تسرقينها في يعني لحظات يعني مؤلم بدل ما تحزنين عليها وتدعي لها تروحين تسرقينها وتبصمينها. شوف يا أم جميل، احنا عارفين ان انت واضح، فاعترفي وخلينا نشوف طريقة ممكن نساعدك فيها، اما نكرانك هذا ترى ما راح ينفع وراح يصير فضيحتك امام الناس كلها. وتقوم هذه أم جميل تبكي مرة كبيرة بعد، يعني الله يخليك، شوف لي حل واستر علي، أنا اللي سويته والله غصبا عني. شلون حلو غصبا عنك؟ يعني نقدر نساعدك، من اللي يغصبك؟ من اللي أجبرك أنك تبصمي؟ وبصمتيها على شنو؟ قالت: أنا بقول لك القصة بالكامل. قالت: تفضلي. قالت: أختي أم يعقوب الله يرحمها، هي أختي اللي أكبر مني، وإحنا فقط شقيقتين، يعني ما عندنا لا أشقاء لا شباب ولا بنات غيري أنا وأختي، ولما توفى والدي ترك لنا خير من رب العالمين، ترك لنا أرض وهي عبارة عن مزرعة في الحسكة كبيرة جداً، وكان لي أنا النصف منها والنصف الآخر لأختي أم يعقوب. وطبعا أنا تزوجت وهي تزوجت وكل واحدة عايشة مع أسرتها والحمد لله مرتاحين. لكن بعد مرور هالسنين الطويلة طبعا وصار عندي أولاد وعيالي يحتاجون إلى مصاريف وزوجي ما هو قادر يعني يوفي أو يلبي لنا التزاماتنا وحاجة، فأنا قررت اني ابيع الارض اللي انا ورثتها. فقلت: انا ليش يعني ابيعها لشخص غريب؟ رحت لاختي ام يعقوب، قلت لها: يا اختي انا نويت اني ابيع الارض وانت اولى من الغير. قالت: اي نعم صح، انا اولى وهذا يعني ورث، يعني حرام انه يروح للناس، وبعدين الأرض هي ملاصقة لأرضي. أنا حاضر، كم تبين فيها؟ وحاضر. قالت: والله أنا زوجي سأل وقيم الأرض بالمبلغ الفلاني. قالت لها: ولا يهمك، هذا هو المبلغ اللي طلبتيه ولا وزيادة عليه، تفضلي علشان تكوني يعني راضية وتطلع من طيب خاطر. قالت: لا والله طايب خاطري وجزاك الله خير وما قصرتي. وفعلا عطيتها الأرض. هالكلام متى؟ من سنين طويلة، سالفة التبصيم ووفاة أم يعقوب ترى في عام 1995، واللي صار بينها وبين أختها قبل 15 أو 20 سنة. المهم تقول أختي حافظت على الأرض اللي ورثتها وكذلك اللي اشترتها مني وطورتها وبدت بالإنتاج وخير من رب العالمين، واستطاعت إن تشتري من خلالها المزرعة أراضي ثانية، واشترت بيت واشترت عقارات، والله وسعها عليها. أختي شاطرة وما تفرط في الأرض أبدا. والمحقق يقول لها: طيب كملي وبعدين. قالت: أنا بصراحة مرت علي السنين وصرفت كل الفلوس ورجعت من أول وجديد، يعني محتاجة والديون بدأت تتراكم علي، لأن أنا زوجي أصلا إنسان يعني اتكالي وغير جدير بالثقة ولا المسؤولية، بس هو شغلته بالدنيا يخلف وسفرات ولعب ويطلب مني فقط أني أصرف من الفلوس اللي كانت عندي وبيع ذهبي وبديت أتسلف وأقترض وصرت ألجأ لأختي أم يعقوب أنها يعني تسلفني الأموال. وفعلا أختي ما كانت تردني أبدا رغم أني كثرت عليها من الطلبات وصارت علي مدونية كبيرة طالبني فيها أختي أم يعقوب، لكنها ما وقعتني لا على ورقة ولا بحياتها طالبت بأموالها. الموضوع مو هني، الموضوع أن بدأ الكلام يعني ينتشر بين زوجي الحقير هذا وبين ولدي أن شقيقتي ضحكت علي وأنها خذت أرضي اللي أنا ورثتها اشترتها ببخس الثمن وأنها خدعتني ومن هالكلام، وصار زوجي يحرض ولدي على الموضوع هذا. وأنا كبرت وماني قادر يعني أتحكم بولدي، ولدي كبر وصار يطالب بحقه، يعتقد أن أختي سرقت مني الأرض والأرض تسوى الآن الملايين. فبدأ يتجرأ ولدي على أختي أم يعقوب وصار يزورها ويقول لها يا خالتي حرام عليك تأخذي حق أختك وإحنا محتاجين، وهي تقول له يا ولدي أنا والله العظيم اشتريتها وعطيتها حقها وزيادة وأنا دائما كنت أساعد والدتك وكذا. ما يجوز يا ولدي أنك تتهمني بهالأمر هذا. وفعلا أختي كانت يعني ما هي مقصرة ولا ظلمتني أبدا، لكن هذا الخبث اللي صار في ولدي وراثة من أبوه ويحرضه وتطور الأمر إلى أن يوم الأيام قامت أختي أم يعقوب وطردت ولدي، ولدها اللي هو جميل هذا، قالت له أنت كل يوم والثاني تجي وتتهمني بأني أنا سارق أموال والدك وحلفت لك وأقسمت لك أكثر من مرة، لكن الظهر أنت ما تفهم. قامت وطردتها وقالت له أبدا ما تجي عندي هني ولا طب ولا راح أساعدكم في يوم من الأيام، دام أن أنا كثر ما ساعدكم تذموني من اليوم طالع لا أنا خالتك ولا أعرفك. وطردتها. هني كبر الموضوع. لكن أنا ما قطعت علاقتي مع أختي، أنا أحبها وأدري أن أختي مظلومة، لكن ما باليد حيلة، صرت بين نارين بين أختي وبين زوجي اللي دايما يحرضني ويبحث ويفكر شلون الطريقة اللي ممكن أنه ياخذ من أختي الأموال، وما بين ولدي بعد اللي أصبح مثل أبوه وأسوأ. المهم أختي أم يعقوب عندها 3 من البنات وعندها ولدها يعقوب ولكنه يدرس وعايش في منطقة ثانية بعيدة. ولما ساءت حالتها الصحية تحتاج إلى رعاية، وأنا كنت دائما أجي أزورها وداريها إيه وبناتها وأحاول أني يعني أخلي ولدي هو اللي يلبي لهم أغراضهم رغم أنه كاره لهالأمر هذا، لكن أنا كنت أجبره وأترجاه وكذا. فيوم الأيام أصبحت حالتها الصحية سيئة جدا واضطرينا أن ننقلها إلى المستشفى، وأنا صرت ملازمة لها لأن بناتها اللي تدرس واللي موظفة وكذا، وأنا الوحيد اللي مجاب له أختي. أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين وحالتها الصحية من سيء إلى أسوأ، لكن الصدمة لما مسكني زوجي أبو جميل وبدأ يفاتحني في موضوع أنا بصراحة ما توقعت إنه يطلع من إنسان يعني عاقل، قال لي إنه إحنا لازم نستغل هالأمر، أختك مبين عليها إنه خلاص تبي تودع الدنيا، فإحنا ليش ما تخلينا نستفيد؟ قالت له شلون نستفيد؟ قال لها بصميها انها باعت لك الارض اللي في الحسكه إيه ما شاء الله الآن عندها بلاوي، أراضي ومزارع وبيوت وعقارات، إحنا ما نبي شيء، نبي بس المزرعة. وإذا تحولت المزرعة باسمك بعدين الناس ما راح تشك، لأنهم يعرفون أن فعلا هذه كانت يعني بدايتها ورث، فأكيد كان في اتفاق بينك وبينها وكذا، فما حد راح يشك. غير موضوع الأملاك الأخرى، إحنا نبي فقط توقعينا أن الأرض أو المزرعة الكبيرة هذه اللي في الحسكة قامت أم يعقوب أختك ببيعها لك مقابل مبلغ كذا كذا، وتخلينها تبصم. قالت شلون أخليها تبصم يعني؟ مستحيل أنها توافق. قالها شنو توافق؟ أنت ما تفهمين؟ المرأة الآن في غيبوبة، جيبي المحبرة هذه واضغطي إصبعها على المحبرة وعلى الورقة وخلاص وينتهي الموضوع. بس ها ما راح تبصمينها إلا إذا شفتيها أن فعلا هي يعني مواتة، يعني تكون حالتها الصحية واصلة مرحلة جدا متأخر أنه خلاص. ليش؟ علشان إحنا ما نبي نبصمها وبعدين تصحى ويكتشفون يعني إحنا مبصمينها ولا لا، إحنا نبي نتأكد أنها خلاص تبي تموت أنبصمها. أنت موجودة يعني مرافقة لها 24 ساعة. قالت الله يخليك، حرام عليك الكلام تقوله، هذه أختي حبيبتي ما قصرت معاي، وبعدين هذا حقها، شلون أنا أخذه وأزور وبصم؟ قال لها راح أطلقك وراح كذا. هي رفضت في البداية، فقام شي يسوي زوجها يضربها، يعتدي عليها بالكلام والسب والشتم كذا، وصار يحرض ولده جميل على أمه لدرجة أن الولد صار يضرب والدته، يمسك أمه ويضربها كفات ويبصق عليها ويسبها ويشتمها. والمرة المسكينة تخيلوا مرة كبيرة في السن ولدها هو اللي يشتمها ويسبها ويغلط عليها ويضربها، يعني مع زوجها، ما يقول يعني مثلا حرام أمي مسك، لا لا لا، هذا يعني مع أبوه بالخطة، كل هذا علشان الفلوس. خلاص واحد إذا وصل مرحلة إنه يعتدي على أمه بالضرب، هذا ما منه طب، هذا لازم بصراحة لازم ينتهي من الدنيا. فالمرأة مسكينة مقهورة وتبكي الليل والنهار، هذول يقولوا لها تعالي بصم أختك وهي رافضة، وولدها اللي ربته يضربها ويشتمها ويغلط عليها وزوجها يضربها، والمرأة عايشة برعب وإهانة وذل وكبيرة سن المشكلة، وما تبي تفارق أختها المسكينة اللي على فراش الموت. لين وصلت فيها الحال إنه خلاص ما هي قادرة تحمل، قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، أنا راح أسوي اللي تبونه، بس من بعدها وإذا خذيتوا الأرض خذوها عليكم بالعافية، ما أبي أشوفكم، لا أنت يا ولدي وأنا متبرية منك، ولا أنت يا أبو جميل طلقني وروحي. قال لها هذا اللي أصلا راح أسويه، أنت بس جيبي لي الأرض واعتبري نفسك طالق، أنا ما بشوف رقعت وجهك وبروح أعيش حياتي وبتزوج وما راح تشوفيني ولا أشوفك. قالت لا ماشي، وحوش وحوش مو بشر هذول. وفعلا استمرت هي في رعاية أختها، لكن في آخر الأيام الأطباء قالوا إنه والله يعني الجلطات اللي قامت يعني تصيب أم يعقوب وهي على الفراش وتحت الأكسجين سيئة جدا، وتكررت أكثر من مرة وتوقف القلب أكثر من مرة، فالوضع شوي يعني ما نقدر نقول لكم إلا أن تطلبون رحمة رب العالمين يعني. فقالت لزوجها، قالت إن الدكتور قال إن فعلا هي يعني على وشك الوفاة، جيب ورقة اللي أنت بيها وأنا بصمها لك وحل عني. قالها أوكي، وفعلا راح جاب لها الأوراق وعطاها الحبر وقال لها تبصمين وكذا. يوم وصل عندها ولا ما شاء الله رد النبض طبيعي وتحسنت صحة أم يعقوب فجأة، والدكتور كان مستغرب وقال والله هذه معجزة من رب العالمين سبحان الله. ولا وبدت تصحى من غيوبتها، فافرحت أم جميل وصارت تبكي وتدعي وتصلي، وأبو جميل يطالعها حاقد. هذا ايش صحاها؟ حنا ما صدقنا انه خلاص تموت، ردت صحت من جديد، لكن هذا اللي كاتبه رب العالمين، ما يوقف بشر. شو اللي صار؟ جلس ابو جميل بعد ما خاب ظنه ويأس من حصوله على اي شيء، هذا صحت وهذه مرات يمكن الكبير سن يسحب معاك لمية سنة وفوق، والصغير يموت بسرعة فما تدري أقدار. فقال لا، الظهر راح نفلس إحنا. طلب من أم جميل زوجته، قال لها روحي جيب لنا قهوة، جيب لنا شاي، جيب لنا أي شيء، أنا جيت المشوار هذا كله وعلى الفاضي. فقالت له ماشي حاضر. راحت تنزلت مسكينة تجيب له شاي وقهوة ورجعت، ولا هذا منتظرها عند الباب مبتسم ويضحك. قالت له ايش فيك كأنك مبسوط وغريبة؟ قال تعرف ان اول ما طلعتي وقف قلبها وماتت؟ المسكينة طاح من إيدها القهوة والشاي وصارت تصرخ وتبكي، وهذا مبسوط فرحان. قال له والله أنا حسيت إن هذه صحوة الموت، صحاتها هذه الفجأة عرفت إن خلاص هذه النهاية، وأنت ليش تبكي وحزينة؟ خلاص ما خلصنا وارتحنا وكذا، وأنت راح ترتاحي كذلك. قالت له حسبي الله عليك، انت تتمنى لاختي الموت؟ قال لها اختك كبيره بالسن وخلاص وتعبانه ومريضه، انت شو بدك بالموضوع هذا؟ اقول انت مش بدك الخلاص؟ قالت له اي نعم انا بدي خلاص، ما بدي اشوف وجهك. قال لها بصميها بكره لما نستلمها من ثلاجه الاموات ونوديها للمغسله، راح تكوني انت الوحيده اللي تركبي معاها، وبناتها انا اخذهم، خلي جالسه جنبها في السياره من الخلف بيخلونك تجلسي معاها، طلعي اصبعها وبصميها وانتبهي بصميها كذا اعملي كذا. قالت له اوكي. وفعلا هذا اللي صار. اليوم الثاني استلموا، طبعا توفت وفاه طبيعيه وسلموهم المستشفى الجثة، انقلوها بسيارة مات الأموات ورافقتها واحدة من النساء اللي هي أختها أم جميل، جلست معها بالخلف والسايق ماشي وجنبها رجل آخر وماشي رايحين للمقبرة. وتقوم أم جميل وتطلع إصبع أختها وتبصم على الأوراق وهي تبكي مجبورة، تقول ما نبي بالفلوس، ما نبي، خلي أخذهم بس يحلوا عني، أنا راح أموت من الضرب والإهانات والشتم، شو أسوي؟ بصمت أختها ومسحت الحبر يعني كثر ما قدرت. ولما وصلوا للمقبرة في اللي هو مال المغسلة، لقيت بنات أختها ينتظرونها، ولد أختها كذلك يعقوب موجود، وكذلك ولدها جميل وزوجها أبو جميل جالس بالسيارة، لأن أول ما وقفت السيارة جالها أبو جميل خذ منها الورقة ورجع للسيارة علشان ما حد ينتبه عليه. فلما جت المغسلة أم عادل ما شافت إلا رجلين وأربع نساء. يوم انتهت من كلامها للمحقق اللي جلس مذهول ومصدوم، قال لها أم جميل أنت متأكدة بكل كلمة قلتيها؟ قالت إيه نعم، وأنا مستعدة أني أوقع وأعكد الكلام هذا وأقسم عليه. قال لها حلو أم جميل، والله راح أطلعك من القضية مثل الشعرة من العجين، إذا كلامك صحيح، إذا أنت كنت مضطهدة وكانوا يعتدون عليك وابنك الحقير هذا العاق كان يضربك. قالت أقسم بالله يضربني ويهيني ويسبني وكذا. قال لا بقى ماشي ماشي ماشي. وزوجك؟ قالت وزوجي هو أساس البلاء، أنا بس بدي الله يخلصني منهم. قالها أكيد بدك الله يخلصك منهم؟ قالت إيه والله، والله ما بيسوى الظفر أختي اللي توفت. قال لها ماشي. إيش سوى المحقق؟ واسمعوا الصدمة بالقصة. المحقق الله يسلمكم له رأي ثاني. أصلا المحقق انتبه على معلومة خطيرة جدا أم جميل قالتها عفويا، يعني ما كانت تقصد. ليش؟ إيه شنو قالت؟ قالت إن أختي صارت زينة وتحسن نبضها وبدت تصحصح يعني من الغيبوبة، وهذا الشيء اللي خلى زوجي يعني ينهار ويتضايق. لكن لما قال لها روحي جيبي لنا شاي وقهوة، ولما رجعت قال لها ترى توفت. هل ممكن ان يكون ابو جميل قتل ام يعقوب في هاللحظه هذه؟ كانت صاحيه المره، لكن لما راحت اختها وهو جلس والوحيد اللي كان موجود توفت المره. ليش؟ وما حسوا بشيء. وفعلا كلام المحقق كان صحيح. الجثة لما رجعها لثلاجة المستشفى طلب المحقق يتم نقلها للطب الشرعي، وقال لهم يا جماعة احنا مشتبهين ان في احد قتلها، لكن شلون الطريقة ما ندري. شربها شيء مستحيل، لان كانت حاطة اجهزة، يعني كان على فمها وهذا اجهزة. شنو ممكن يسوي لها وتوفى؟ قالوا سهلة، يقطع عنها الاكسجين وتموت المرأة، يعني نقص في الأكسجين ويصير هبوط في الدورة الدموية وممكن. ليش؟ تعرفون اللي عايش على الأكسجين الله يشفي كل مريض يا رب العالمين، يحطوا له البايب مو فقط عند فمه، لا داخل داخل، فلما توقف عنا الجهاز هذا مستحيل يتحمل، يتوفى على طول. فقال شيكوا لي. يوم شيكوا الطب الشرعي ولا فعلا ان نقص الاكسجين وضيق التنفس هو السبب الرئيسي في وفاة ام يعقوب، وما كان في احد جالس جنبها لحظة وفاتها الا هالجحش هذا اللي هو منو؟ ابو جميل. ويروح المحقق ويمسك ابو جميل ويمسح فيه الأرض، أجلدها جلد سنة بساعة. ليش؟ أول شيء وده ياخذ حق المرأة المسكينة المظلومة هذه زوجته أم جميل. ولا ولما جاب أبو جميل ولا وجهه وجه الحقير، تعرفون الحقير المتعافي اللي ودك تكفخت إنك ما تروح، هذا وهذا أبو جميل متعافي وخدود وهو يمسكه يجلده جلد، حتى ان اول ساعات من الضرب كان ابو جميل يقول حق المحقق الله يخليك بس قول لي شنو اللي تبيني اعترف فيه اعترف. قال لا بعدين راح اسالك انا. وجلد جلد جلد لين طلع الزيت زيته اللي فيه، وبعدين بدا يساله. قال له ليش قتلت أم يعقوب؟ ما جاب له سيرة البصمة، ما بصمة، هذاك على طول انهار. شلون ايش دراهم؟ قال على فكرة في تصوير كامل لك وانت يعني تتسبب في مقتل ام يعقوب عن طريق قطع الاكسجين عنها، وانت الوحيد اللي كنت موجود في الغرفة. هو يوم قال في تصوير قال بس خلاص اعترف اصلا ما في لا تصوير ولا شيء. قال لي نعم انا صرفت زوجتي وكتمت انفاسها، ضغط على البايب هذا مال الاكسجين فتره طويله لين المره انقطع نفسها وتوقف النبض، وبعدين بديت اصرخ ونادي بالاطباء لكن ما لحقوا عليها. هي المره اصلا كانت تعبانه جدا واصله مرحله يعني سيئه، فانت تجي وتبعدها تقطع عنها الاكسجين ما تحمل. وهذا الأوراق اللي خليت أم جميل تبصم أختها عليهم، ولا مبصمها على المزرعة الكبيرة هذه اللي في الحسكة. أو يمسك بحد منه ولدها جميل، هذا ايش سوى فيه؟ هذا صلخه صلخ، أضربه ضرب سنة بساعة، وهذا تم اتهامه بأنه مشارك مع والده في الجريمة في التخلص من أم يعقوب وفي موضوع التزوير والنصب والاحتيال ومن هالكلام هذا، بالإضافة إلى موضوع الاعتداء على والدته والعقوق. حطوا له جميع التهم واعترف الولد بكل شيء إنه فعلا هو كان يعتدي على والدته بالضرب علشان موضوع الأمال وعلشان النصب، وهو اللي دفعها لتبصيم. فأم جميل حكم عليها بالسجن التأديبي لمدة شهر، رغم أنهم متأكدين 100% بأنها مظلومة، هي مضطهدة، وتم اعتبار فترة توقيفها تنفيذ لحكم السجن، وعلى طول تم الإفراج عنها. أما أبو جميل تم الحكم عليه بالإعدام، وجميل حكم عليه بالسجن 17 سنة. أبو جميل تم تنفيذ حكم الإعدام فيه، وجميل ذلف راح للسجن الله لا يرده. وهالكلام كان في عام 2007 لما تم إصدار الحكم النهائي. أما أم جميل شنو موقفها أمام الناس؟ الكل عرف أنها كانت مضطهدة، وكانت المسكينة تحب أختها حيل، وحتى تقول لبنات أختها وولدها تقول ترى والدتكم كانت منقصرة وكانت تصرف علي وتسلفني، وأصلا هي طالبني مبالغ، والأرض هذه هي أرض والدتكم وأنا كنت مجبورة، وتعرفون زوجي إنسان قاسي وظالم وأنا كنت مجبور أن أسوي شيء، خايفة منهم. المهم لما أفرجوا المسكينة بعد ما عندها أحد وتدهورت حالتها الصحية بعد اللي صار هذا كله، اللي استقبلوها بنات اختها، بنات ام يعقوب الله يرحمها، هم اللي استقبلوا خالتهم ام جميل، وهم اللي بدوا في رعايتها لان خلاص ما لها احد بالدنيا، وعاشت عندهم وكانوا يقدرونها ويعزونها مثل والدتهم. وفعلا انت تبي تقرب عند رب العالمين في بر والدتك، تقرب الى خالتك اللي هي حسبة والدتك. فكانت هذه خالتهم عزيزة عليهم جدا، وما قصروا معاها إلى أن رب العالمين أخذ أمانتها وتوفت الله يرحمها، وتم دفن طبعا أم يعقوب الله يرحمها، وانهال عليها التراب بعد ما أخذت حقها كامل مكمل بفضل رب العالمين، ثم بذكاء وحنكة المغيس لمغسلة الأموات أم عادل. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.